بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بطلت الرقيقة اليوم عن امرأة عظيمة جدا في التاريخ الإسلامي اسمها هجيمة بنت حيي الوصابية. أنا متأكد طبعا أن كتير ما يسمعوش عن الاسم، لأن هي مش مشهورة بالاسم ده، هي مشهورة بالكنية بتاعتها، كنيتها أم الدرداء، أم الدرداء الصغرى، لأن في أم الدرداء الكبرى. أم الدرداء هي زوجة أبي الدرداء، والدرداء طبعا واضح كده اذا كان كلهم الدرداء وزوجتين الدرداء يبقى الدرداء دي مش بنت، الدرداء ديت الحكمه، فده لقب يلقب به ابو الدرداء لانه كان حكيم ومشهور بالكلمات العميقه، فسمي او لقب بهذا اللقب ابو الدرداء كصفه له. وبالتالي ام زوجته الاولى بقت اسمها ام الدرداء الكبرى، وماتت في حياته أم الدرداء الكبرى، فتزوج أم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الصغرى كانت طفلة صغيرة جدا، رباها أبو الدرداء في حياة زوجته الأولى، كانت يتيمة وكانت بتروح معها المسجد، حتى كانت بتصلي معها مع قسم الرجال لأن هي كانت لسه صغيرة خالص، طفلة صغيرة خالص. وبعد كده لما كبرت شوية قال لها ترجع تصلي مع النساء، وهو اللي حفظها القرآن الكريم. طبعا أبو الدرداء من كبار علماء القرآن الكريم، في زمن سيدنا عمر أبو الدرداء أرسل إلى الشام ليعلم أهل الشام القرآن، وفي زمن سيدنا عثمان بقى قاضي الشام، تولى القضاء، ومات في زمن سيدنا عثمان. أبو الدرداء مات سنة 32 هجرية، وسيدنا عثمان حكم من 23 ل 35 هجرية، فهو مات في زمن خلافة سيدنا عثمان بن عفان كقاضي للشام. فأم الدرداء دي مراته الثانية، زوجته الثانية، اتعلمت منه الزهد وشدة العبادة وكثرة الذكر. أبو الدرداء كان من أكبر الزهاد في تاريخ الإسلام وتاريخ الصحابة. انتوا عارفين قصته المشهورة مع سلمان الفارسي، لما دخل عليه سلمان، دخل على بيته الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أخا بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي، فسلمان الفارسي دخل على أخوه يزوره، يعني المؤاخاة بينهم كانت عميقة يعني، فلقى امرأته متبذلة، امرأته اللي هي أم الدرداء الكبرى الأولانية، لقاها مش مهتمية بثيابها، فقال لها إيه كيف حالك، فليه وضعك بهذا عدم الاهتمام بالنفس يعني. فقالت أبو الدرداء أخوك ليس له حاجة في الدنيا. وساعتها انتوا فاكرين القصة المشهورة لما قعد معاه بات معاه ليلة ولا صايم بالنهار وقايم بالليل، لا بينام بالليل طول الوقت قيام، ولا بيأكل بالنهار طول الوقت الصيام، مقضيها ايه صيام وقيام على طول وصال كل يوم كده. فقعد معاه واجبره على الاكل واجبره على النوم، وقال له في الاخر الجمله الجميله جدا: ان لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا، فاعطي كل ذي حق حقه. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. مشهوره القصه معروفه، بس الشاهد منها ان ابو الدرداء كان يعني زاهد جدا في الدنيا ومقبل على الزهد، بدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحاول يرده بعيد عن الزهد شوية، عيش شوية مع الناس، شوف اهلك، شوف ضيوفك، شوف حياتك، شوف نفسك، صحتك، امور الى جوار العبادة من شدة انشغاله بالعبادة. ام الدرداء الصغرى اللي هي هجيمة، وعلى فكرة بعض الروايات مكتوبة جهيمة بالقلب، بس هجيمة هو الأصح، هجيمة بنت حيي، أو احفظوها أم الدرداء الصغرى عشان هي ما تلخبطوش. فاتعلمت منه هذا الموضوع، والرقيقة بتاعتنا والموقف بتاعها والقدوة بتاعتنا اشتغلها بالذكر في حياتها. تخيل واحد مشغول بالذكر، الهاجس الأكبر عنده في حياته، الشاغل الأكبر عنده في حياته ذكر الله عز وجل، دي القضية بتاعتها. العبادة كتيرة جدا، بتصوم كتير جدا، بتقوم كتير جدا، بتقرأ قرآن كتير جدا، بتعلم كتير جدا، مجالس العلم عندها كتيرة، لكن يظل كل ذلك الاشتغال بالذكر. وكانت مهتمية جدا جدا بهذه النقطة. احنا قلنا أبو الدرداء مات سنة 32، كانت هي لسه صغيرة، عاشت بعديه حوالي 60 سنة، ماتت سنة 90 هجرية، يعني عاشت بعديه 58 سنة مشغولة بالذكر 58 سنة. عون ابن عبد الله، عون ابن عبد الله ده من كبار التابعين الثقات الأعلام، عالم كبير جدا، عون ابن عبد الله. احنا مقصرين في حق التاريخ الإسلامي، مقصرين في حق علمائنا، مقصرين في حق الحضارة الإسلامية. هي دي الحضارة. الحضارة مش بس معارك ودول سياسية ودول قامت ودول سقطت. الحضارة الناس دي، عون ابن عبد الله، أم الدرداء الصغرى، القصص دي، دي حياة الناس. عون ابن عبد الله بيقول ايه؟ كنا نأتي أم الدرداء، أم الدرداء الصغيرة. طبعا أم الدرداء الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء فما لهاش قصص كتير يعني. فأم الدرداء، أم الدرداء الكبرى اسمها خيرة بنت أبي حدرد، عشان اللي عايز يستكمل المعلومات يعني. فبيقول كنا نأتي أم الدرداء، لما تلاقي في الكتب كلام عن أم الدرداء مطلقا كده يبقى أم الدرداء الصغرى، لأن هي اللي عاشت كتير وهي اللي روت الحديث وهي اللي علمت الناس. فخلاص لو قلت أم الدرداء وسكت يبقى أقصد الصغرى، عشان أقصد الكبرى لازم أحدد. فكنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها، عاملة مجال الذكر، بتجمع الناس وتقعد تعلمهم الذكر وإزاي يذكروا الله عز وجل، يقعدوا يذكروا الله في حضرتها، أو تديهم دروس علم أو تقرأ عليهم القرآن ويقرأ عليها القرآن. شوف شوف الحضارة الإسلامية، شوف المعلمة، المرأة، مرأة ليها مجال الذكر، مجالس علم بيحضر فيها كبار علماء التابعين، بتعلموا على الدين. امرأة، هي ناس بتقول المجتمع الذكوري ومش ذكوري، شوف شوف مكانة المرأة في الإسلام. فاتكأت ذات يوم، يعني كانت قاعدة كده فغيرت قعدتها كأنها تعبت. فقيل لها لعلنا أن نكون قد أمللناك يا أم الدرداء، أمللناك يا أم الدرداء، يعني زهقت من القعدة معنا فتعبت. فجلست فقالت أزعمتم أنكم قد أمللتموني؟ قد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أحرى أن أدرك ما أريد من مجالسة أهل الذكر. دي أمتع حاجة عندي، عمري أمل منها أبدا، أن أنا أقعد أذكر الله عز وجل، مجالسة أهل الذكر. إسماعيل ابن عبيد الله بيقول بيحكي عن أم الدرداء أنها قالت ولا ذكر الله أكبر، تعلق على الآية الكريمة سورة العنكبوت، ولا ذكر الله أكبر، بتقول إيه؟ وإن صليت فهو من ذكر الله، لو أنت عرفت تقوم تصلي فده سبب ذكر الله عز وجل، وإن صليت فهو من ذكر الله، وإن صمت فهو من ذكر الله، وكل خير تعمله فهو من ذكر الله، وكل شر تجتنبه فهو من ذكر الله. يعني ذكر الله هو الذي قادك إلى هذه الأعمال، عشان كده ربنا بيقول ولا ذكر الله أكبر، ده تعليها على الآية. ليه أكبر؟ لأنه يقود إلى الصلاة، يقود إلى الصيام، يقود إلى الخير، كل الخير، يقود إلى اجتناب كل الشر. ثم قالت وأفضل ذلك تسبيح الله. الذكر أنواع، في تسبيح، في حمد، في تكبير، في تهليل، في كذا كذا. هي بتقول وأفضل ذلك تسبيح الله، تنزيه عن كل نقص. الإمام مسلم بيروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان، قربوا، قربتوا توصلوا الجمدان، قربتوا توصلوا مكة، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذي يذكر الله كثيرا هذا سبق، سبق المفردون. ليه سموه المفردون؟ المفرد ده اللي انفرد عن القافلة وسبق لوحده، هلك الناس وراءه وهو الذي نجا. فالذي يذكر الله كثيرا بتعبير تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم هو المفرد، الناس كلها وراءه هو الذي سبق. مش بس يا اخوانا علشان الأجر الكتير، الذكر طبعا ليه اجر كبير جدا. بتقول سبحان الله حسنه بعشر امثالها، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ادي 30 حسنه خدتهم في قد ايه؟ في ثانيتين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ادي 5 مرات ب50 حسنه خدتهم في قد ايه؟ في 2 3. الله، ده اللي بيذكر الله بقى في اليوم 1000 مره ولا 2000 مره ولا 3000 مره ولا 10000 مره، ده واخد حسنات انا مش قادر اتخيلها. بس مش بس عشان كده سبق، ده عشان الذكر كما قالت ام الدرداء الصغرى علمتنا، فتح له الابواب. ولا ذكر الله اكبر، خلاه يصوم اكتر، خلاه يذكر الله اكتر، خلاه يصلي اكتر، خلاه يقوم الليل اكتر، خلاه يتعامل مع الناس بشكل افضل اكتر، وهكذا. فبدأ يحصل من الحسنات في كل المجالات بسبب انه من الذاكرين الله كثيرا ومن الذاكرات ما شاء الله. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لواحد لما قال له يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. أنا كل يوم أجزمع دروس، ألاقي ما شاء الله دروس في طلب العلم، دروس في قيام الليل، دروس في حسن التعامل مع الناس، دروس في كذا كذا كذا، كتير قوي. الإسلام دين شمل كل شيء، فقول لي حاجة واحدة أتشبث بها. قال له إيه؟ ما قالوش يعني أنت لازم تاخد كله مع بعض ولازم تعرف الدين كله إزاي بتنقي لا، الرسول صلى الله عليه وسلم واسع الصدر. قال له ايه؟ قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. الله اكبر. طب ايه بقى الحكمه من اشمعنى؟ هو ما يقصدش ان انت لا تذكر الله وتسيب كل حاجه، لا، هو قال لو انت لسانك رطب من ذكر الله يبقى هتعمل كل حاجه تانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم حط ايديه على مربط الفرس، حط رجليه على الطريق السليم يتهدي الى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم، فحط رجليه على اول الطريق. اول الطريق الذكر، عرفت تعمل الذكر، لسانك رطب بذكر الله، يبقى هتعمل كل خير بعد كده. دي نصيحه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر يا اخواننا هذب حياه ام الدرداء، كل حاجه فيها بقت جميله ما شاء الله. ام الدرداء علمها العفو، ذكر الله الكتير ده، هي كانت مشغوله بالذكر بشكل لافت، الناس كلها شايفه ان هي بتذكر الله كثير، وهي نفسها بتتكلم عن نفسها كده ان انا ما لقيتش حاجه زي الذكر، فعشان كده منشغله بيه. هي دي خطره اليوم، هي دي الرقيقه، هذا الدرس، انشغل بذكر الله عز وجل هيغير لك حياتك كلها. ابراهيم ابن ابي عبلة من التابعين برضو الكرام بيقول ايه، بيحكي عن ام الدرداء، بيقول ان رجلا اتاها، جه ام الدرداء قال لها ايه، إن رجلا نال منك عند عبد الملك، عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، فبيقول لها في واحد راح قال عليك كلام مش كويس عند عبد الملك بن مروان. فقالت، شوف الأخلاق اللي تهذبت بالذكر، فقالت إن يؤثر بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. يعني زي ما شوف التواضع، زي ما دلوقتي بيقول عليا حاجات ما حصلتش فيا، ما ياما الناس مدحتني بحاجات انا ما عملتهاش، حاجات مش فيا، ياما زكينا باشياء وقالوا عليا كذا وكذا وكريمه وذاكره وعظيم، وهي مش شايفه نفسها كده. فاحنا ياما زكينا بما ليس فينا، فمش مشكله، وعدت الموضوع، قال عليا كلمه وحشه خلاص وعدت. علمها الحكمة، الذكر علمها الحكمة. شوف عبد ربه ابن سليمان برضو من التابعين قال كتبت لي أم الدرداء في لوحي فيما تعلمني. كان طفل صغير بيتعلم، وهي كانت ما شاء الله أم الدرداء دي فتحة مدرسة، التابعين كلهم قاعدين عندها بيتعلموا، وعمرت طويلا زي ما قلنا، عاشت 60 سنة بعد أبي الدرداء. فكتبت له في اللوحة بتاعته، كتبت له تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبارا، بتقول له تعلم الحكمة وانت صغير عشان تشتغل بها وانت كبير، تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبارا، وإن كل زارع حاصد ما زرع من خير أو شر. شوف الحكمة، شوف الكلام، الكلام ده يتوزن بالذهب وأغلى من الذهب، تكتبه في كراسة طفل صغير بتعلمه وهو لسه طفل. علمها الأدب، الذكر علمها الأدب. شوف الكلام الجميل ده، صحيح مسلم عن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز قال حدثتني أم الدرداء، ده حديث في صحيح مسلم، الراوي عن مسلم طلحة ابن عبيد الله ابن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. اللقطة بتقول إيه؟ حدثني سيدي، تقصد مين؟ تقصد أبا الدرداء زوجها. بس من الأدب بتاعها لما جيت تتكلم على زوجها أبو الدرداء قالت حدثني سيدي. العلماء وقفوا قدام الكلام ده ما عدوش كده. القاضي عياض بيقول إيه؟ حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يعني أبا الدرداء، فيه جواز دعوة المرأة زوجها سيدي وتعظيم المرأة زوجها وتوقير الزوج. المولى علي القاري بيقول في مرقاة المفاتيح بيقول إيه؟ قول أم الدرداء حدثني سيدي تقصد أبا الدرداء، أرادت معنى السيادة تعظيما له أو أرادت ملك الزوجية من قوله تعالى وألفيا سيدها لدى الباب. الناس العلماء وقفوا قدام حدثني سيدي حدثني، التفت ومش حاجة عادية. طبعا الزوجات الوقت يسمعوا الكلام ده يقولك لما يبقى جوزي زي أبو الدرداء أقوله سيدي. أكيد أكيد هيقولوا كده، بس أنا اللقطة والشاهد الأدب اللي عندها اللطف في في التعامل في الكلام في العفو في التعليم، كل ده طالع من الانشغال بالذكر. علمها الذكر الانشغال بوضعها في الآخرة، وضعها بشكل عملي، مش بتتكلم عن الآخرة كأن هي حاجة بعيدة زي ما تيجي بقى وإن شاء الله خير ونبقى في الجنة وخلاص. لا، ده عايزة وضعية معينة في الجنة. تخيل عايزة تكون إيه في الجنة؟ عايزة تبقى زوجة أبي الدرداء في الجنة، مرتبة نفسها وعمالة تدعي ربنا سبحانه وتعالى في حياة أبي الدرداء، وأبو الدرداء سمعها، اللهم اجعل زوجي في الجنة أبا الدرداء، من كتر ما بتحبه علمها ورباها وتزوجها وأحسن إليها وأخلاقه وتعاملاته وعلمه وصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم صحبته، فنفسها تبقى زوجته في الآخرة. فبتدعي ربنا هذا الدعاء إن هو يكون زوجها في الآخرة. فاسمعها أبو الدرداء وقال لها نصيحة هقول لكم عليها بعد شوي، لكن هقول لكم عليها بعد ما تسمعوا الموقف ده. بعد ما مات أبو الدرداء ومرت الأيام وتولى سيدنا علي بن أبي طالب، وبعد كده اتقتل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتولى الحسن، وبعد كده تولى معاوية بن أبي سفيان، صار معاوية بن أبي سفيان خليفة المسلمين. فخطب معاوية أم الدرداء، دلوقتي الخليفة رئيس الدولة الإسلامية، دولة من زمان معاوية يعني من شرق إيران تقريبا، ودخل كمان على اللي بعد كده على أفغانستان وغيره لحد شمال أفريقيا لحد المغرب، دي دولة معاوية بن أبي سفيان. طبعا الدولة كبرت بعد كده بقت أكتر من كده كمان، لكن هو بيحكم دولة جواها 20 دولة، شخصية ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صحابي جليل. فخطبها فقالت أم الدرداء إني سمعت أبا الدرداء، وده بقى الكلام اللي قاله أبو الدرداء ليها لما سمعها بتدعي إن هو يكون جوزها في الآخرة، فقال لها عايزة تبقى مراتي في الآخرة؟ أيوة عايزة. طب اعملي كده. إيه تعمل إيه بقى؟ فقالت أم الدرداء إني سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حديث صحيح في الطبراني، يقول أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، فهي لآخر أزواجها. فلو أنت عايزة يا أم الدرداء تبقي زوجتي أنا تحديدا في الجنة ما تتجوزيش بعدي، مش حرام انك تتجوزي بعدي، مفيش مشكلة ولا أمنعك انك تتجوزي بعدي، بس ساعتها هتبقي زوجة الزوج الجديد، هتبقي زوجة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. طبعا هي زواج عظيم بس هي بتحب أبو الدرداء ونتدقى معاه. فقالت له وما كنت لأختارك، بتقول له معاوية، وما كنت لأختارك على أبي الدرداء، لأمانة بصراحة أنا أبو الدرداء أحسن عندي، فمش أقدر أتجوز بعد كده. وهي صغيرة يعني، مات أبو الدرداء وهي صغيرة وعاشت 60 سنة لوحدها، عاشت عشان تبقى تشوف الترتيب بتاع الآخرة، شوف قد ايه استحضار المعيشة في الجنة. عارف ان الجنة دي عيشة عادية، عيشة حقيقية، مش مجرد طايرين كده وخلاص، لا ده عندي قصر وعندي بيت وعندي زوج وعندي ممتلكات وعندي حياة كاملة هعيشها بعد كده، عايز اعيشها مع ابو الدرداء. فمعلش هصبر شوية يا معاوية ويا عامة المسلمين، هصبر شوية بحيث ان انا رسمتي لاخرتي بالصورة دي. شوف الكلام، الله أكبر. فكتب إليها معاوية رد عليها قال لا، فعليك بالصوم فإنه محسمة. الصوم يحميك بقى من أي أفكار غير سليمة، لأن أنت امرأة صغيرة وعايشة لوحدك، فعليك بالصوم. جزا الله خير على النصيحة. ومرت الأيام وتولى عبد الملك بن مروان وخطبها خليفة المسلمين الثاني، ورفضت برضو رضي الله عنها وأرضاها، رفضت هذا الأمر. على فكرة هي مش صحابية، هي تابعية، لأن ما عاصرتش الرسول صلى الله عليه وسلم. حذيفة، عشان موضوع آخر أزواجها ده، أنا عارف أن الأسئلة كلها تيجي على الموضوع ده. واحدة ست اتجوزت اتنين والتانية أوحش من الأولاني أو أقل، أو بتحب الأولاني أكتر، تعمل إيه؟ طيب هي كده لبست في التاني. أنا عارف أن الكلام كله هيجي على الموضوع ده. أقول لكم عشان تبقوا عارفين بس أن في سند شرعي لهذا الكلام. حذيفة ابن اليمان بيقول، والحديث برضو سنده صحيح لحذيفة ابن اليمان، قال لامرأته، حذيفة بن اليمان بيقول لامرأته، إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي. لو عايزة تبقي زوجتي في الجنة تكملي معايا، ما تتجوزيش بعدي، اللي هتتجوزيه بعدي هيبقى هو اللي زوجي في الجنة. فإن المرأة في الجنة، كلام لحذيفة والحديث صحيح أو الرواية صحيحة ليه، هو الكلام ده موقوف على حذيفة بس، طبعا بياخد حكم المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو هيجيب معلومات دي منين؟ دي ما فيهاش فتوى، ده رأي سمع من رسول الله. وإحنا في الحديث اللي قبليه أو في كلام أبي الدرداء هو رفعه مباشرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى في النص ده حذيفة بيقول لزوجته، إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. فلذلك ده كلام حذيفة بيقول إيه؟ فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده، لأنهن أزواجه في الجنة. أزواجات النبي ما بتتجوزش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عشان هو عايزهم يبقوا زوجاته في الجنة وهم عايزين يبقوا زوجاته في الجنة، فخلاص ما فيش. فحرم الله عز وجل عليهن الزواج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبقى هذه الأمهات أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يعني لاستكمال الأمانة العلمية، بعض العلماء قالوا أن المرأة التي تزوجت أكثر من إنسان في يوم القيامة تخير ما بين الأزواج، تختار هي الزوج. وبعض العلماء قالوا تأخذ الأفضل، لو كانت من أهل الجنة تاخد الأفضل. شفنا يعني ناس ما شاء الله يعني عظماء جدا جدا ماتوا فزوجاتهم اتزوجوا، زوجات ابو بكر اتجوز وزوجاته اتجوزت بعديه، وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، اسماء كبيره جدا يعني زوجاتهم، عمر بن عبد العزيز لما مات، واتكلمنا قبل كده في خاطره على زوجته، على زوجه عمر بن عبد العزيز فاطمه بنت عبد الملك، بعد ما هو مات اتجوزت جوز سليمان بن داود بن مروان بن عبد الحكم بن عماد تاني، وعمر بن عبد العزيز هو من هو، وهكذا. فمفيش مشكلة، لكن الأصل في الموضوع الرأي الأغلب عند العلماء أن المرأة لآخر أزواجها لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي قال بقى بتخير أو قال إن هي للأفضل ليه حجته بقى، شاف الحديث منسوخ، شاف إن ده للأفضلية، الله أعلم يعني الـ الـ الـ الـ الرأي ده نتج عن إيه. الشاهد من الموضوع عشان ما نخرجش بره القصة الأصلية بتاعتنا، قصة أم الدرداء انشغلها بالذكر، لما انشغلت بالذكر هذب ذلك عبادتها، وهذب ذلك أخلاقها، وهذب ذلك معاملتها مع الناس، وهذب ذلك تفكيرها في قضية الجنة وقضية الآخرة. عاشت للذكر فأطلق الله عز وجل لها العنان في كل أعمال الخير. مش هتعرفوا توصلوا لهذه الدرجة إلا لما تحاسبوا نفسكم يوميا. أنا ذكرت الله كام مرة في هذا اليوم؟ ورجعوا لبرنامج نصيحتي لك، كنت قلت لكم برنامج قديما اسمه نصيحتي لك، وكان في حلقة عن موضوع الذكر، اذكر الله، ارجعوا لها وشوفوا. أنا ساعتها مرشح لكم أنواع معينة من الذكر، من التسبيح ومن الاستغفار ومن التحميد والتهليل، أنواع معينة من الذكر بأرقام معينة جاءت في السنة النبوية. ارجعوا لها هذه الأرقام وحاسب نفسك يوميا قبل ما تنام. أنا ذكرت ربنا النهاردة كام مرة؟ ده دي 100 مره ودي 100 مره وده النوع ده 100 مره والنوع ده، حسب ما جاء في الاحاديث النبويه. حاسب نفسك، كل ما حاسبت نفسك اكتر، كل ما وظبت اكتر، كل ما دخل الذكر في كيانك بشكل اكبر، كل ما اتغيرت حياتك وتبدلت كل اعمالك. اسال الله عز وجل ان يجازي ام الدرداء هجيمه بنت حيي الوصابيه رضي الله عنها وارضاها خير الجزاء على هذه القدوة العظيمة، وعلى هذا التعليم الرائع، وعلى هذه الرقيقة اللطيفة التي ما زلنا إلى يوم من هذا نستفيد منها. جزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.